ممكن يجي دوت اسمه ممكن يكون بالسكه انتظار ان شاء الله. لا ما أقصد هذا، ما فيش مذكرة ولا حاجة فيها. هنتكلم دلوقتي ده. طيب ماشي. ده اللي احنا هو ده نفس الجهاز اللي احنا متعودين عليه ولا ده نفس هو كل غير بس صح في الايه حاجه لا اصل لدرجه تقريبا اللمبه بتاعته نفسها ممكن عشان ممكن يكون عشان العكس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نستكمل مجموعة المحاضرات الخاصة بالخط العربي من خلال المخطوطات. النهاردة إن شاء الله كالعادة يعني المحاضرة الأولى هنتناول فيها بعض الأجزاء، والمحاضرة الثانية إن شاء الله سنكمل فيها أجزاء من الواجب دراستها واستيعابها. الجزء الأول، احنا كنا درسنا في المحاضرة الأولى والثانية محاولة لفه أنواع الخط العربي واستيعاب أنواعه، الأنواع المختلفة للخط العربي وفهمه، وتحدثنا وقلنا أن البسملة ونقصد بها بسم الله الرحمن الرحيم واحدة من الأمور الهامة التي تحدد شكل المخطوط وتحدد مساره. يعني ممكن من خلال البسملة اللي احنا بنشاهدها نعرف نوع الخط، نعرف شكله، ونعرف اتجاهه، ونعرف بنيته. البسملة اللي موجودة قصادنا دي احنا ممكن كده نتخيل ونقول دي مثلا بأنه نوع من أنواع الخطوط. ديواني. طب ليه قلنا ديواني؟ الألف، الزلف اللي موجود عند الألف. تمام، كلامك اللي قدرت صحة جميل. ها فارسي. ليه فارسي؟ عشان السين والميم. جميل. والين والميم برضو. أو يعني لا أستاذ أحمد مش كده؟ أستاذ عمرو، أستاذ محمد، أستاذ عمرو، أستاذ محمد، الاتنين صح. هو فارسي وديواني. طب ايه الخط اللي بيجمع بين الاثنين؟ احنا قلنا من المحددات الهامه جدا ان يكون الكاتب او الخطاط او الوراق اللي بيستخدم بيستخدم خط في المخطوط يستخدم خط واحد دون لبس. وتعدد انواع الخط ده دليل على ضعف الايه؟ مستواه الفني. بس اللي احنا قدامه مش مستوى ضعف فني، هو ده خط احنا عايزين نحفظه ونضيفه لذاكرتنا، اسمه خط الشاكستا. خط اسمه الشاكستا. يعني ايه خط الشاكستا؟ خط معلش هو هي الالف واللام تعريفيه ولا من ضمن الكلمه؟ الشاكستا او الشاكستا هو الاثنين مصطلح والدلاله واحده. الشاكستا او ال بيجمع زي ما عليكم السلام عليكم، بيجمع بالشكلين اللي احنا قلنا عليهم، بيجمع بين الخط الفارسي في البداية، وأيضا بيجمع بالإيه؟ بشكل خط الدوائي. يعني إيه شاكستا؟ شاكستا باللغة الفارسية هو المقصر، هو خط مقصر. هذا الخط يتم الكتابة به، فالكتابة التدوينية المعتادة فين؟ في بلاد فارس. طب إحنا ليه ما نعرفوش؟ أو إحنا ليه ما شفناهوش؟ ليه ما تعودناش عليه؟ زهد العرب في استخدام هذا الخط ليه؟ كثير جدا من النصوص الواردة به كانت بيكتب بها الأصحار. هو خط متشابك، يعني حتى البسملة لو احنا ناخد بالنا منها احنا عشان عارفين شكلها، لكن هو عاملها لي كلها كأنها فورمة متداخلة. طب احنا العرب ليه ما كتبناش به؟ تعاملنا مع هذا الخط انه خط طلسمي يحمل دلالات سحرية، ما كتبناش به، لكن هو الى الان هو خط يستخدم في بلاد فارس. طيب ايه الاهم السمات؟ لو زي ما احنا قلنا كده مثلا الاستاذ احمد قال ان الالف موجوده معايا بالخط الديواني، واستاذ عمرو قال البسمله بالخط الفارسي، لكن النهايات هي المحدد الاكثر اهميه في فهمنا للخط الايه؟ الشاكستا. هلاقي الميم مش نفس شكل الميم اللي بتبقى بالخط الفارسي. احنا المفروض الميم اهي بالخط الفارسي، ايه اللي حصل؟ اجملها عملها لي كده. النون، النون عملها ازاي؟ عملها بالعكس. الرحيم نفس القاعده اللي في الميم عملها فين؟ الميم النهائيه في البسمله. وبالتالي هو نوعيه من الكتابه يتم الملك فيها بين خط النسق وخط الرقعه. طيب انا ليه بقول الكلام ده؟ بقول الكلام ده ان مثلا من ضمن المصطلحات ممكن يجي مصطلح يقول لي عرف خط الشاكستا. المعلومات اللي احنا قلناها يكتب به في بلاد فارس، قرأه العرب لانه يكتب به الاصحار والكتابات. العامل الاساسي والعامل الهام في فهمنا للخط الشاكستا هو الحروف النهائيه فيه، بتعتمد على شكل مغاير للخط الايه؟ الناس تعليق المعتاد. خلاص يجمع فنيا بين الخط الديواني وبين الخط الفارسي بس ثلاث سطور، يبقى كده انت عرفتني ان انت عارف الخط الشكستي. خلاص طيب هنا سمحت لو لقيت في مخطوطه مثلا يعني كلمه الله مره اكتبها لي سوس ومره اكتبها لي نسخ، هل ده كافي نحكم عليه ان هو كده؟ شوف الدلاله، لو هو ما فيهاش دلاله والخط كان مجود والمخطوط خزائني، فهو مثلا هو يريد اشاره معينه، بمعنى يعني هو بدايه فصل او بدايه لمجموعه جديده او بدايه لفكره جديده، ده وارد. اتنين، ممكن يكون توارد على كتابة المخطوط أكثر من خطاط. هو خط واحد كله شكله كويس، بس مرة الهاتف على السطر كده مرة على لا يمكن بأي حال من الأحوال يعني أشوف الشكل ممكن أقدر أحكم، لكن أنا بقول لك القاعدة الأساسية اللي إحنا بنقدر نتكلم على أساسها، إن مجرد ما بشوف الخط بيتكرر فهو ده علامة على صحة وجودة الإيه؟ المخطوط، ان هو بيحاول الخطاط او الكاتب ان هو ايه يؤكد على مكانته بتوحيد نوع الخط وشكله. خلاص هنا الشكل اللي موجود قصادنا ده بعض الكتاب او الخطاطين اللي في الفتره الاخيره في القرن 19 القرن 20 الميلادي، دي شكل التوقعات بتاعتهم. ولا يوقع الخطاط على مصحف او على قطعه او على لوحه او على اي شيء الا اذا كان مجازا. يعني مجاز حصل على الاجازه الخطيه من استاذه. خلاص هنلاقي هنا بتتكون من حاجتين، كتبه ويكتب اسمه او بعض من اسمه. يعني مثلا هو اسمه انا محمد حليم، كتبه حليم. مره تانية مصطفى حليم، كتبه سامي من غير كتبه، كتبه سامي. بس هو هنا بيحاول ان هو يجمل شكل الكاف المبتدئه في كلمه كتبه بايه؟ بأول حرف من حروف الايه؟ من حروف اسمه. عليكم السلام. ماشي؟ الاسم الرابع كتبه راقم، ده واحد من أهم الكتاب وليه مسجد شهير جدا في اسطنبول كتبه لأم السلطان. كتبه نظيف، نون وجلباب ياء فاء. كتبه علاء الدين. لاحظ هنا الإجمالي اللي موجود معايا، عزت، حامد الأمدي، مصطفى عزت، عارف، كتبه عارف، شوقي، محمد شوقي، وهو واحد من أهم الكتاب اللي احنا يعني ويتمرس الخطاطين حاليا على مشق محمد شوقي. كلمة مشق محمد كراستي، المشق الخاص بمحمد شوقي هي الكراسة الخطية لمين؟ لمحمد شوقي. الكراسة الخطية عبارة عن ايه؟ أنا مثلا بكتب الألف، باء، جيم، بمقاييس محددة. يعني ايه مقاييس الخطية؟ المقياس الخطي للألف هنا خمس نقاط مثلا، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. طب الباء هنا نقطة ونص، هنا في عمق نص نقطة، هنا في خمس نقاط الامتداد. دي اسم طبعا ألف به جيم دال، دي اسمها المفردات. وبعد كده يجمع كل حرف مع أخير، بمعنى الب ألف ب ج ب د ب ت. إيه ده؟ هو عمل لي الحروف مفردة، وفي المرحلة الثانية يروح جايب لي حرف يعني مقطع مكون من حرفين، الب واتصلها مع الألف، الب واتصلها مع الجيم. أنا بتعلمه، بتعلمه على إيد مين؟ على إيد أستاذي. أستاذي لازم يكون درس عليه وما بيدينيش الإذن، أو إن أنا ما بنتقلش من السطر ده إلى السطر الثاني إلا إذا كان يروح عاملني علامة كده، دي معناها كده أجزت، يعني عديت المرحلة دي. يدخل دي المرحلة الأولى، خلي بالك أنا بقول لك هنا تعليم الخط على الطريقة الإيه؟ التقليدية. المرحلة الثالثة، المرحلة الأولى الثانية، الثالثة بيخش في حاجة اسمها نصوص. يعني ايه نصوص؟ يجيب نص من النصوص لما مثلا زي خطاط اسمه محمد عبد العزيز الرفاعي، بردة المديح لعبد العزيز الرفاعي، ويحاكيها محاكاة كاملة على ايد استاذه. اجازته ورح داخل يعني زي ما هو كتبها، هو بيكتبها بالظبط، بالظبط. وخلي بالك دي في فترات، في فترات زمنيه ايه يعني، ممكن مثلا انتقاله من هنا لهنا في 6 أشهر أو 7 أشهر، من هنا لهنا في 8 أشهر. يعني مش مجرد ان انا روحت وكتبت على ايده مره او اتنين، لا، الاجازه الخطيه لها اسلوب ولها يعني لها قواعد صارمه جدا. المرحله الرابعه والاخيره يكتب الخطاط نص بمعرفته. هتجيب نص من كتاب ادب الكتاب، هتجيب نص من احياء علوم الدين، هتجيب نص شعري، هتجيب نص نثري. اللي يهمني ان انت تعمل نص اربعه الايه بتاعك انت بقى. في العصر العثماني كان بيتم ده وفق ايه احتفاليه كبيره، يعني وفق احتفاليه ضخمه جدا. عليكم السلام وبركاته. ان هذا الخطاط حصل على الاجازه ويحضر فيها كل الاساتذه، ان يعني حصل على الاجازه دي مش مش مش حاجه بسيطه. ومن هنا الاجازه في الخط تعني ايه؟ تعني حاجتين: التوقيع على الاعمال كتبه، ثانيا ليه توقيع دي، واحد. اتنين: الحق في التعليم. عشان كده احنا لما بيقول الكاتب في يعني حتى في العصر العثماني ولا في اي عصر او في اي فتره زمنيه، ما كانتش عمليه سريعه او عمليه ارتجاليه، لا، كانت بتتم بشكل صارم وقاطع الى ابعد حد ممكن اتخيله. حروف، مفردات، بعد كده قطع نص، وبعد كده النص بتاعك انت اللي انت بتكتبه كاملا من عندك، وبعد كده الايه الاجازه. ده اللي بيكتب النسخ الخزانيه والنسخه المهمه، لكن انا بيكتب النسخه العاديه دي مش مشترط فيه. مش هقول لحضرتك حاجه، هو بيسعى الى ذلك. بمعنى انا لسه شايف الاسبوع اللي فات مخطوط، المخطوط مكتوب بخط ابراهيم مؤنس، ابراهيم مؤنس ابو محمد مؤنس زاده. الخط بتاعه مش قوي جدا، لكن الدلاله هنا ايه؟ الدلاله هنا تعني ان هو الخطاط نفسه مش هيفضل في طول عمره شغال على المخطوطات الخزائنيه. هي عمليه اقتصاديه خاضعه للعرض والطلب. طب لو ما فيش، هنزل بالمستوى بتاعي للعامة او للناس البسيطة، بحيث ان انا بضاعتي انا ما تركتش وانا اشتغل. هنا مثلا بعض التوقعات مثلا لبعض الخطاطين المعاصرين، يعني اللي الى الان بيبقى بيحافظوا على فكرة الايه التوقيع الخطي بشكل كبير. ده التشريح اللي احنا كنا بنتكلم عليه. يعني مثلا كتبه جاسم، هي مش مجرد الكتابة كده وفق يعني هواه، لا، وفق رؤية كتبه، رؤية محددة، بحيث ان هي ده يعتبر الايه توقيع او البصمة الفنية بتاعته. كان في الفترة دي الخطاطين من الخلفاء السلاطين العثمانيين هم ايضا خطاطين، لكن وكانوا بيعملوا لوحات، وفي لوحات كثيره جدا هنلاقيها موجوده هنا في مصر، وهنلاقيها موجوده في في في في مدن كثيره جدا، في سواء في الشام او في العراق او في المغرب حتى. طيب بس ايه اللي كان بيميزه السلطان؟ السلطان بقى كان يمضي بتوقيع ايه مختلف، يعلي من كلمه خان اللي موجوده دي، يعليها قوي ويكتب كتبه. يعني دي مثلا كتبه محمود بن عبد الحميد خان، عشان يعني اذا نتخيل، لا، الدوله العثمانيه ما كانتش كلها بالسوء اللي احنا بنتخيله، ان هي كانت فتره تقهقر، او احنا بس محتاجين ان احنا ننقب عن الايجابي ونعرضه، مش نبحث عن السيء ونايه ونصوره. فالسلطان العثماني كان ليه توقيع، دليل على ان هو كان ايه فاهم للخط العربي، يحصل على الاجازه الخطيه، مستوعب لكل قواعد الخط. هنا مثلا البسملات اللي بتبقى موجودة، وكل خطاط له بصمة حتى في حرف الألف، هي كلها ألفات. هل حد عنده اختلاف ان دي حاجة تانية غير ألف؟ لكن ان شاء الله مع الممارسة ومع التدشين لفكرة البليغرافيا وعلم الكتابة العربية الإسلامية، يبقى فيه ألف. ده حامد الأمدي، ده لساني، ده لراقم، ده لسيد إبراهيم، ده لمحمد رضوان، ده لمحمد حسني، ده لنجيب قواميني. وهي دي اصل المدرسه واصل فكره الكتاب، ان احنا نستوعب كل اتجاه وكل رؤيه. حتى مع ان هم في نظرنا كانوا كلهم زي بعض، يعتبر هو يعتبر كلهم زي بعض، لكن مع التدقيق. احنا لما كنا مثلا بنشتغل بالكتابه العربيه كنا بناخد كل حرف وبالملي متر نشوف الظرف وصل بيه فين، البطن بتاعت الكتابه، النهايه بتاعته كانت عامله ازاي، الاستمداد بتاعه كان عامل ازاي، وروحه بتبقى واحده. معلش اتفضل. ما بعديه بس سيب ال اسيبها شويه بالمليمتر يعني كانوا بيكتبوا الخطوط يعني الخزانيه النسخه الخزانيه دي ممكن تقعد سنين يكتب فيها هو بيحاول بقدر الامكان انه يستظهر اقصى درجات الايه اظن كان اكتر حاجه يوضح فيها المصحف ويعتبر هو ده القمة. عشان كده انا لما بتكلم بقول ان المصحف الشريف هو قمة العمل الباليغرافي. عايز تدرس باليغرافيا ادرس المصحف المعاصر. في الفترة المملوكية عندنا مجموعة من المصاحف المملوكية كتير عندنا في العصر العثماني نفس الشيء. هو ده العمود الفقري للدراسة. فضل أشرف من حوالي كم يوم الدكتور انا بحط بسمة عندي في البحث كان شكل فورمة زي الفروس دي عجبني جدا بس فوجئت ان فيها همزة زي دي كده. خلي بالك لاحظ ان في مشكلة كبيرة جدا لاحظ هنا في مشكلة كبيرة جدا ان في فترات كبيرة جدا يكتب الخط ما لا يوجد العربية. بمعنى العثمانيين نفسهم ممكن يكونوا هو اللي من طرابزون في منطقه على الحدود مع رومانيا دي ايران خط ايران يبقى هو مثلا غير مجيد للغه العربيه بشكلها فهو بيقلد وبيحاول يتهجى بالايه بمعرفته هو فبالتالي النتيجه بتبقى للاسف سيئه. طبعا شلته خلاص انا قلت يكون ظاهره لا لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا. احنا الاساس بالنسبه لنا مهما كان الخط مجود هو ايه صحه الاملاء والكتاب خصوصا لو نص قراني ده الاساس بالنسبه لي ايا كان بقى انت هتكتب ايه او هتعمل ايه. اي مخطوطه فيها نفس اي مخطوطه ليها دافه يعني كاتبها مراعي لقصه طبعا الاصل في الشيء ان هو يراعي ده. لكن احنا هنا لما بنتكلم على قمه الهرم. قمه الهرم هنا هي الكتابه المجوده اللي هي الايه الكاليغرافيا. لكن مثلا في مثلا مخطوطات كثيره جدا بخطوط السمعمه او بخطوط تقليديه سريعه دي ايه دي بتعتمد على رؤيتك وبتعتمد على بحثك عشان تقدر تستوعب النص اللي بيبقى مكتوب. لكن انا بكلمك بفترات زمنيه معينه بقول لك على في مثلا جغرافيا ان في المنطقه العثمانيه كان في اجاده للخط الثلث واجاده للخط النسخ. لكن اللي بيكتب للعامة او بيكتب بشكل طبيعي او بيكتب بشكل سريع بيبقى مخالف للايه للشكل الجميل اللي احنا بنتكلم عليه. بس احنا العدد المحاضرات محدود وانا ما اقدرش ادرس ظاهره ملهاش يعني انا هنا عندي اساس عندي مدرسه وعندي شجره خطيه وعندي اتجاهات عندي مدرسه مصريه او مدرسه شاميه او مدرسه عثمانيه او مدرسه فارسيه. فلو انا استوعبت دول وحددت من خلالهم انواع الخطوط انا يكفيني. المحاضرات هنا بداية للمجتهد ونهاية للمقتصد. احنا بنؤسس لعلم ورؤية اسمها الباليغرافيا تعتمد اعتماد كلي على الكاليغرافيا تهضم الكاليغرافيا. لسه كنت بكلم مع أستاذ عمرو ايه الكاليغرافيا؟ علم الجمال. نستوعب ان الجماعة الخطاطين ده ما كانش بيكتب المصحف او القطعة الخطية كده اعتباطا او بسرعة لا كان وفق رؤية جمالية. ومن خلال الفترة الزمنية والله مخطوط في القرن السادس والقرن السابع أو حتى في فترات متأخرة أنا فهمت الجمال في الفترة دي كان على ده. هيبقى سهل عليا قياس الخط في الوقت ده عامل إزاي. محتاج ميران وضربة الموضوع مش بسيط. لكن أنا زي ما قلت لك إيه أنا بس بشدك للمنطقة دي. ست محاضرات بأي حال من الأحوال عمرها ما هتكفي ولا حتى لمبادئ الباليغرافيا ولا لمبادئ الإيه الكاليغرافيا. خلاص هندخل في المغربي الايه مغربي هندخل فيه ان شاء الله النهارده. اصلك ما ذكرتوش حتى لا لا لا بالعكس ده المغربي ده قصه كبيره. اي مثلا الووات وكل واحد من الكتاب يحاول استظهار مثلا مدى براعته ومدى القدره بتاعته من خلال كتابه ووات. هي كلها واو لكن عثمان قزجاي محمد قزجاي داوود بكتاش عابد فرهاد حليم مصطفى حليم ده من نهاية القرن 19 كل واحد هو بيكتب الواو فقط. لكن هو يؤكد على فكرة الايه ان هناك بصمة فنية يستطيع استيعابها. هو على كل شيء قدير بس اللي كانت هنا دمج الكاف مع العاء والايه علف استظهار شكل فني. الحاء اللي دي الحاء اللوزية هنا بقى نص الإجازة اللي أنا كنت بكلمكم عليه. يكتب الخطاط قطعة ويجيزه بقى في الحفل اللي بيحضر فيه مجموعة ده قطعة بالثلث مكونة من الرأس وإبطين وادي الإيه النص بخط السورس والاجازه نص الاجازه بخط الايه بخط الاجازه نفسه خط ده احنا لازم نغطيه نص الاجازه بخط الاجازه مكتوب ايه الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الانسان ما لم يعلم والصلاه والسلام على خير خلق سيدنا محمد النبي الامي الاعلم اذنت تمين ده استاذ اذنت ان يكتب اسمه تحت كتابته لنمط هذه القطعة المباركة المرهوبة مولانا مير محمد شفيق طول الله عمره وزاد علمه ومعرفته آمين بحرمة السيد الأنبياء والمرسلين وأنا الفصيل السيد الحاج مصطفى عليه السلام سنة 1251 هجري ده شكل تحت اللام لفين؟ تحت اللام بتاعت دي بيبقى بيقول عليها أهل الصنع وده برضو من ضمن الحاجات الكاليجرافية اسمه دق الحسن يعني دق الحسن نوع من أنواع الجمال بحيث ان السطر نفسه ما يبقاش فيه خلل في البناء فبيضع النقطه هنا عشان الفراغ اللي بيبقى موجود تكميل بالظبط تكميل جمالي اه لكن هي ما لهاش اي شكل جمالي فقط شكل مختلف برضو لنص قال النبي صلى الله عليه وسلم ونص حديث من الاحاديث وبعد كده بالعكس اذنت بوضع الكتابه لنمط هذه القطعه مصطفى راقم العريف بحافظ القران وأنا الفقير إسماعيل الزهدي غفر لهما سنة 1183 هجرية شكل ونمط إيه مختلف شكل آخر برضو للإجازة بسملة بالخط الديواني بالخط الثلث وبعد كده بالخط النسخ وبعد كده يا من علم القلم طبعا عندنا نصوص للإجازات كثيرة جدا ويعني الأستاذ الدكتور ناصر نصار منصور واخد الماجستير بتاعته في الإجازات الخطية هو واحد من الاعلام الخطاطين وفي نفس الوقت هو جمع مجموعه قابلته لما كان موجود عندنا وجمعت مجموعه مخالفه للي هو جمعها عشان اتخيل عددها قد ايه وكميتها قد ايه وادم ديسك يعني واحد من المستشرقين المعاصرين نشر اجازه في 18 او 19 ورقه 18 او 19 ورقه واللي نشرها في الجورنال اوف مانسكريبتس اللي هي الجورنال الخاص بالمخطوطات الاسلاميه عشان اتخيل مدى اهميه الموضوع اللي بيبقى عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم وبه للتكمله وبه لا بس كده خلاص على اساس خلي بالك لاحظ شيء القطعه دي قطعه لكن بيكملها فبتبقى نوع من انواع حاجه اسمها زي الكورتيون كده تبقى البوم فهو بيكمل الثلث مع الثلث نسخ مع النسخ واخد بالك؟ نص تاني وكان ليا شرف ان انا نشرته في مجلة حروف عربية النص ده مهم جدا النص ده هنا في مصر الرحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض ارحمكم من في السماء بالثلث فارسي نسخ وبعد كده نص اجازتين من اتنين اساتذة خطاطين الفرق بين التوقيع الاول والتوقيع التاني 7-8 سنين طب ازاي هو بيكتب النص وساب المكان وتم ارسال النص هو سليمان سيري ده واحد خطاط مصري كان موجود في نهاية القرن 19 وكان موجود في مصر في الوقت عبد الله الزهدي فهو اخذ النسخه اخذ التوقيع والاجازه من مين من عبد الله الزهدي فعايز ياخد من واحد من اهم الخطاطين اللي موجودين برضه في الفتره دي اللي هو مين مصطفى عزت مصطفى عزت في تركيا سافر ما اعرفش بقى هو سافر بنفسه بعتها ارسلها المهم اخذ الاجازه ومع للتاكيد وضع مصطفى عزت ختمه على الايه على الوثيقه او على اللوحه بحيث ان هي تبقى مجازه من الاثنين فعليا اللي جاستين دكتور بالثلث من غير النسخ اللي فات الايه دي مش جاستين بالثلث لا ده اجازه الثلث مش ده كاتب انا مش كاتب النسخ لا نسخ الثلث الامضاء الامضاء اللي هنا اه ده خط اجازه اجازه مش اللي فات ده كان نسخ انا اجازه لا بيوصل خط الإجازة المجيز كتب بأني خط الإجازة وخط اسمه الإجازة خط اسمه خط الإجازة خط الإجازة خط الإجازة ده الثلث لا الثلث بيبقى يعني هناخد بالنا من الأشكال المختلفة فيه الفرق بين الثلث والإجازة إن الألف اللي بتبقى موجودة هنا بيعمل فيها تشعيرة سفلية بص اللوح وبص النهاية اللي هنا والقلم بص هنا إيه اللي حصل فهو خط بيستدعي كثير من الخط النسخ مع الخط الثلث عشان يكون الشكل الفني اللي احنا هنتكلم عليه في الاقلام السته يعني ايه بتوسع ده نص تاني بقى. يعني بصوا كام شكل بيبقى، 1 2 3 4 5 6 7 عشان يبقى متخيلين الموضوع بيبقى عامل ازاي. طيب انعكاس ده علينا انا كواحد بيدرس المخطوط، ده جزء مجموعة صحيح البخاري بالكامل كتبه واحد من اهم الخطاطين اسمه حسن الرضا، وهو محفوظ في اعتقد في تركابو سراي او في نور عثمانية في تركيا يعني بالكامل. دي اول صفحة، وده الكلوفون الصفحة الاخيرة. السلطانية ايه؟ السلطانية نور عثمانية. لا طبعا السلطانية اعتقد ان هو كان موجود فيها. لا ده بخط النسخ، لا هو كاتب الكاتب نفسه مخطوط كاملا بخط الايه؟ الثلث، يعني بخط النسخ تمام؟ لكن انا بقى بقول لك ايه؟ ان الخطاط نفسه بيبقى واحد من اهم الامور اللي هو بيشتغل عليها ان هو يكتب مخطوط بالكامل، مفيش اي مشكله في ده. سواء بقى كان المخطوط بدلال الخيرات، هنلاقي عندنا مئات بالالاف من دلال الخيرات، هنلاقي عندنا مجموعات كبيره جدا من النسخ الخطيه الخاصه بالمصاحف او الرباعات الشريفه، هلاقي مجموعات كبيره جدا لا حصل لها يعني. والصحيحين برضه نفس الحوار هيكون اكيد. والى الان يعني احنا لو نتخيل ان في دلوقتي دار نشر، دار نشر في في في البحرين مهمتها نشر الكتب بايه؟ بخط بخط المصحف. لسه جايب كتاب، كتاب صغير جدا، وان شاء الله باذن الله يعني كان امل لكن ان شاء الله يتيسر الحال. الكتاب هو عدد اوراقه صغير جدا بحوالي 200 جنيه. الكتاب عبارة عن ايه؟ متن من المتون بالخط المغربي لشيخ الاسلام ابن تيمية. طب نشرتوه ليه كده؟ قالك كنوع من انواع مكتبة يعقوب في البحرين ان هي بتحاول دلوقتي تاخد اتجاه ان هي تنشر المخطوط بخطه ويبتدي عندي البخاري منه وايران عندك برضه، وايران في حاجات كتير خلاص؟ برضه نفس الحكاية، هلاقي مجموعات كبيره جدا. ولازم في الاخر خالص بيكتب اسم المكان وبيكتب اسم الايه، اسمه اسم المكان والتاريخ سواء كان في الكلفون او في نهايه الايه الصفحه بزخارف، يا اما يبقى موجود في زخارف او لا. لكن عشان نبقى متخيلين ان مثلا كتبه طبعا محمد الوصفي تلميذ ابو بكر الراشد، مفهوم التلمذه يعني ايه ومفهوم القطعه الخطيه اللي تحت ايدي. نفس الشيء بالنسبه للايه اللي موجود على الناحيه الثانيه، ان هي لعبد الله زهدي على حد فكري او حد عبد الله، اعتقد عبد الله زهدي. هلاقي بقى قطع طبعا لا حصر لها، لكن انا اللي يهمني ان احنا نحاول بقدر الامكان ان احنا في تعاملنا مع المخطوط الكلوفون الصفحه الاخيره، هل الخطاط مجاز ولا مش مجاز، والنسخه مجوده ولا مش مجوده، وهو ذاكر اسم استاذه ولا لا. هنا ده نمط تاني، بس النمط ده مهم جدا. ده لوحة دي الأستاذ سيد إبراهيم. سيد إبراهيم الخطاط ده أنا كتاب 300 وأنا عشت مع سيد إبراهيم 3 سنين من عمري وإلى الآن يعني. كان واحد من أعظم الناس اللي بنفتخر كلنا إن هو كان راجل ده عربي مسلم مصري موجود هنا في مصر. الراجل ده يعني قصة كبيرة جدا، لكن أنا اللي يهمني إن هو استرجع نمط من الأنماط المهمة جدا في الكتاب اسمه اللوحة الجامعة. يعني ايه لوحة جامعة؟ لوحة يجمع فيها مجموعة من الايه؟ من الخطوط. الخط الأول زي ما انتم شايفين تركيب بالخط الثلث، والله غالب على أمره. السطر الثاني ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، خط بتركيب بسيط بالخط الثلث. بعد كده ده خط ايه؟ مين يعرف؟ مين يعرف؟ ده خط ايه يا شباب؟ نسخ. ها؟ نسخ. خط الإجازة اللي حط. لا نسخ. نسخ. طب ده أنا عايز بقى المجموعة غير الصف الأولاني. زمايلنا ورا. السطر التاني ده يا شباب بخط ايه؟ بس ها؟ بس طالب. هو أنا مش عارف إن هو بس طالب. مين؟ مين قال لك بس طالب؟ جابتك صحيح. نعمل زي ما بيعملوا في برامج هو فعلا زي ما انت قلت هو بالنسخ عليك او بالخط الفارسي اخر خط. معلش سؤال عشان النسخ عليك هو الفارسي الاثنين هم بس احنا بنسميه عندنا خط الخط الفارسي هم وهم الدنيا كلها بتسميه التعليق. الناس تعليق مع ملاحظه حاجه مهمه ان الاطراف يسموه التعليق لكن مفهوم التعليق قصه ثانيه ماشي. يبقى انا عندي ثلث ثلث نسخ فارسي وده الاخير ايه ديوان ها خط ديوان والاخير خطها سيد ابراهيم خطها المدرس بس تحسين الخطوط الملكيه ده بخط الايه الاجازي ملك الصفات كده انا مبسوط والله والله لم يبنى ملك بالعين والبال لا الكاف بتاعت لم يبنى ملك اه شفت الكاف الكاف النهائيه بيبقى لها الشكل ده ملك دي كده او الشكل بيبقى موجود ده واخد بالك هو اي خطاط بيحاول بقدر الامكان ان هو يستعرض مهاراته ويستعرض ان هو كان ايه حظق وعارف شواذ الكتابات وبيحاول يطلع بس ليه حدود ولا هو مدام الخط جمالي ماشي معاه بص مدام هو خطاط كبير ووصل من الدرايه والضربه والفهم ان هو يكتب خلاص ليه ملوش حد ما هو استاذ ما هو احنا لا نتقبل الخروج عن النص او القاعده الا منين من اساتذه الاساتذه يعني عبد الله زهدي مثلا ليه خروج مثلا عن النص في كتابات سبيل ام عباس اساتذتنا يقول لك عبد الله زهدي خرج عن النص خروجه عن القاعده فهو قاعده خلاص اصل هو لما بيعملها في تاريخه في ايه في شكل او في شكلين خروج عن القاعده لكن هو هنا سيد ابراهيم هو هنا ما خرجش عن القاعده هو هنا حاجه مندثره موجوده في مضان الفرمانات العثمانيه فبيحاول حاجه قديمه مش موجوده يا جماعه لا موجود بالظبط يعني مش خروج عن مش خروج عن القاعده لا خلاص شكل زي ده خلي بالك من من الموضوعات ده خط الاجازه بص يا اساتذه الورقه دي بتشدني لحاجه مهمه جدا انا يعني ايه يهمني ان احنا نتكلم عليها وان احنا نبقى مطمنين منها شكل الامتحان عامل ازاي شكل الامتحان بسيط وانا المجموعه انا بحترمها وبحبها بحقيقي انا ببقى جاي ويعني بيبقى في مجموعات بتبقى خفيفه والواحد بيتعامل معاها انا المجموعه بجد بقدركم جدا وبحترمكم وده هينعكس على كل شيء اول مره تضحك السؤال الرابع اساتذه انا الامتحان عشان نبقى ايه متفقين الامتحان عباره عن التالي سؤال 2 3 4 الرابع هو اللوحه اللي زي حضرتك شايفها دي لوحه جامعه بقول لحضرتك اقراها اقرا وحدد انواع الخطوط دي فيها صعوبه فيها صعوبه يعني السؤال الرابع عندي باقي لوحه زي دي او واحده شبيهه قريبه منها جدا والله غالبا على امري حد ممكن ما يعرفش يقراها حد ممكن ما يعرفش ان دي ثلث بس سطر سطر سطر سطر خلاص وخط الاجازه ده اللي جديد يعني مش فاهمه مش قادر استوعب هندرسه مع بعض النهارده في الاقلام الست وهنتكلم عليه كتير خلاص ادي الشكل بتاعنا اهو ده السؤال الايه الرابع طب التالت حدد المصطلحات التاليه مصطلحات من اللي احنا اتكلمنا عليها مثلا اتكلمنا وقلنا ان في خط اسمه الشاكستا يعني ايه شاكستا قلنا مشق يعني ايه مشق مستوعبين وفي نفس الوقت كلمه من الكلمات كلمه او كلمتين اقراهم كلمتين صغيرين قول لي كلمه ايه واحده بالخط المغربي وواحده بالخط الكوفي كلمه واحده يعني بتاخد من حضرتك ثانيه طيب السؤال اللي قبليه يعني هنترجمها يعني ولا نقول خطها ايه اه يعني مثلا مش احنا اتكلمنا قلنا كلمه مثلا كلمه زي دي دي ايه مش احنا قلنا ان الخط الكوفي يبقى ليه نمط معين هيبقى كلمه بالخط الكوفي قول لحضرتك الكلمه دي معناها ايه بس مع مصطلحين يعني كلمتين ومصطلحين السؤال هنا الثاني قطعة بنوع خط يا كوفي يا مغربي من اللي احنا بندرسهم هنا واللي احنا بنقراهم هنا يا كوفي يا مغربي من فضل حضرتك اقراهم بنقول نصوص بنقرا مع بعض بنشوف النهارده هيبقى في نص من النصوص والسؤال ده هيبقى النهارده موجود معانا. احنا هنا النهارده عندي سؤالين خلاص. طيب يبقى انا عندي التاني قطع بالخط الكوفي او بالخط المغربي، والجزء الثالث مصطلحين بكلمتين، مصطلحين حددهم وكلمتين بالخط المغربي وبالخط الكوفي قول لي ايه هما، ولوحه من اللوحات الجامعه اقراها وحدد الايه انواعها. كل ده سهل وكل ده مش هياخد في ايديكم 3 دقايق. قطعه مضمونها ايه بالظبط يعني؟ ايوه يعني مثلا انا لو جبت لك قطعه زي دي او قطعه بالخط الكوفي بس الحمد لله رب العالمين سوره الفاتحه يعني هو زي السؤال الرابع بس بشكل مختلف بخط من الخطوط. هنا الخطوط دي الخطوط المعاصره، الثلث فارسي نسخ مستعليق ديواني كلها خطوط سهله جدا ان احنا نقراها. لكن الاخر انا ما درستش خط مغربي، فبالتالي انا اعلي من شانه. يعني احنا جينا المحاضرات دي لازم تبقى عارف يعني ايه مغربي وعارف يعني ايه كوفي. فبالتالي الجزئيه دي بتبقى بالايه، يا مغربي يا كوفي، سطرين ليس اكثر او قطع ترجمها يعني بس خلاص. يا كوفي يا مغربي. هنا بقى مربط الفرس. هنا ايه مربط الفرس؟ هنا بقول لحضرتك امامك 3 اسئله، اختار 2 منهم، اختار 2 منهم. منهم سؤال احنا اسسنا هنا مع بعض وكتبناها على السبوره بتاعتنا الجميله دي، قلنا يعني ايه كاليجرافيا، يعني ايه باليجرافيا، يعني ايه ابيجرافيا، صح؟ انت ما كنتش حاضر يا عم عمرو، حد اشرف. ايوه حاضر. طب ايه مش تتفاعل معايا وتقول لي ايوه كنت حاضر؟ باليجرافيا تطور الخط. ايوه كاليجرافيا الجمالي. جميل. بس والدبلوماتيك اللي هو الايه الوثائقي، وها والابيجرافي كتابات على الايه، الكتابات على الايه المبانيات. على المباني. على المباني الكتابات الكبيره العماريه، الكتابات المعماريه يعني. المباني بقى مصطلح. طيب 4 مصطلحات، الإيبيجرافي، باليجرافي، كاليجرافي، دبلوماتيك. ماشي. وسطرين تحت كل واحد، ايه اللي بيبقى المنوط او ايه هي الغاية من كل علم من العلوم دي، 1 2 3. وبرضو على اساس ان احنا نكون مسهلين الامور ان شاء الله باذن الله هيبقى موجود مع حضراتكم فين في المحاضرة الجاية. يبقى اذا ده سؤال مهم. ماشي. يعني انا هجيبه لكم مكتوب جاهز خلاص، بس مع ملاحظة حاجة، مقياس الجيد والجيد جدا بيبقى قائم على أساس إيه؟ عليكم السلام وبركاته. والله أنا هدي لك المذكرة، والمذكرة هيبقى فيها يعني إن شاء الله يعني أمور كثيرة جدا من اللي احنا اتكلمنا عليه. كتبت من المذكرة وبس، والله أخدت جيد جيد جدا، ده أبسط تقدير. الامتياز إمتى؟ والله لو كتبت لي سطر زيادة في علم الدبلوماسية، فتحت اي كتاب عن العلم الباليجرافيا، عرفت اي حاجه عن الباليجرافيا، ساهمت باي شيء مختلف عن اللي احنا اتكلمنا عليه هنا، ولا شخصيه بالظبط. فبالتالي انا ما اقدرش اساوي. اللي انا هقدر اعمله ان احنا كلنا، انا ما يهمنيش الامتحان، انا غايتي من 6 انا بدر يعني بدرس خط بقالي 15 سنه والحمد لله ادعي ان الواحد عنده كتير، لكن انا اللي يهمني هنا في المقام ده ان اللي بيدرسوا خط يحبوا خط. لو احنا حبينا الخط واستوعبناه وعرفنا اساسياته والمفاصل المنهجيه والبحثيه هنعرف نستدل بعد كده، سواء محمد حسن كان معاكم او لا خلاص. فبالتالي الامتحان كله انا ما يهمنيش، انا اللي يهمني ان حضرتك تبقى طالع من الماده حاسس ان انت استوعبت شيء وحاسس ان انت حبيت شيء، هو ده القيمه والغايه. في الطرف ان شاء الله تكون يعني لوحد حضرتك لو خدنا امتياز. الايه؟ والله بص انا والله بكلمك بجمال يا استاذ اشرف، انا فعلا انا بـ بـ يعني انا بقول ان احنا كل محاضره من المحاضرات ان احنا بنحاول بقدر الامكان ايه؟ انا بلقي من على كاهلي مسؤوليه وبحملكم معايا فيها. انا نفسي ابص بس نقطه اقدر افسرها ودي خطه. بص هقول لحضرتك حاجه والله يعني انا انا انا تحت امركم في اي حاجه، بس لولا المشاغل الواحد بيبقى مثقل بيها بشكل كبير. لكن اللي يهمني بشكل او باخر انا عمري ما هتاخر على حد، سواء كان هنا في اي مكان انا ببقى موجود فيه انا تحت امركم، بس البدايه نبقى عارفين. ما ينفعش نبقى احنا درسنا وانا مش عارفين يعني ايه الخط الكوفي، مش عارفين انواعه، مش عارفين يعني ايه ثلث، مش عارفين يعني ايه اجازه، مش عارفين يعني ايه ديواني، كان ايه ديواني، بعض المصطلحات البسيطه هجيب لكم ورقتين فيهم مصطلحات يعني هحاول بقدر الامكان ان انا ادي لك المفاصل اللي تكمل بيها حبك للماده. يعني انا ما اقدرش من خلال المحاضرات ديت اكون اقدر ابص المخطوطه اقدر هحاول انا بقول لحضرتك ده انا هحاول لكن انا مش هضحك عليك ست محاضرات اقسم بالله ظريف جدا ان انا مش عشان شيء 12 محاضره احنا بنتكلم فيها على الشكل وبنطبق زي ما طبقنا في المحاضره اللي فاتت في الايه في صفحه الكوفي اللي احنا كل واحد مننا قرا سطر. انا جبت المره اللي فاتت مصحف كوفي المصحف الكوفي سهل من جدا ان احنا نقراه لكن في في مخطوطات دونت بالخط الوراقي اقرب يكون للخط الكوفي لما نقراها ونستوعبها واحنا كلنا مع بعض هنكسر في كبير فين الوقت ده تمام. تاني شكل الامتحان احنا بنتكلم على حاجه احنا بنبتدي من السؤال الرابع للاخر. السؤال الرابع بيكون عباره عن لوحه جامعه بكل انواع الخطوط والمطلوب ان احنا نقرا النص ونحدد الايه نوع الخط ثلث فارسي ديواني نسخ رقعه ايا كان القطعه بحيث ان ايه نبقى مستوعبين. السؤال الثالث هو عباره عن ايه حدد طبيعه المصطلح وماهيته. يعني ايه حدد طبيعه المصطلح وماهيته؟ قدام حضرتك مصطلحين كلمه مشط كلمه زرف كلمه شاكستا اي كلمه من الكلمات اللي احنا بنتناقش فيها داخل المحاضره هيكون في مصطلحين هيبقوا ايه بنتكلم عليهم وكلمتين واحده بالخط المغربي واحده بالخط الكوفي المصحف القديم بقول لحضرتك ايه هي الكلمه دي ايه قراءتها ايه طبيعتها. السؤال الثاني بقول لحضرتك امامك قطعه مكتوبه بالخط الكوفي او مكتوبه بالخط الايه المغربي سطرين مطلوب من حضرتك ان انت تنقلها بالايه بخط مقروء في ورقه الاجابه. والسؤال الاول هو السؤال المقالي عباره عن ثلاث اسئله بقول لحضرتك اختار منهم اثنين سؤال فيهم سؤال مضمون هو السؤال بتاع الايه مناهج البحث في الكتابات والخطوط وهجيبه لحضرتك مكتوب. طب ما دام انت هتجيبه مكتوب يبقى ايه الغايه وايه القيمه؟ لا الغايه والقيمه ان حضرتك تبقى عارف تطلع من هنا فهمه ومستوعبه لكن القيمه الاكبر في تقدير اعلى ان حضرتك تضيف العلم الباليغرافيا ولو سطر اهم الكتب اللي اتكلمت الباليغرافيا اهم الدراسات اللي نشرت اي شيء اللي ربنا يعني يكرمك بيه ويجود عليك بيه تقدر تستوعب بيه درجه او تحصيل اضافي. مع اتفضل المصطلحات اللي هي بتاعه الباليغرافيا في حاجه كمان معاهم بحيث ان احنا الاسبوع اللي جاي على مين الاسبوع اللي جاي وحضرتك يعني تجيب لنا المذكره نكون قرينا حاجه عنهم لان هيبقى باقي اسبوعين بس على الامتحانات فالحاجات دي بتحتاج خمس كتير. خلي بالك انا ما يهمنيش الكم الموضوع ما يهمنيش في الكم انا اللي يهمني في الايه ان انت تقدر تستوعب اكبر مقدار ممكن من الايه من المعلومه بس وصلتني فكره انا بالنسبه لي ده مهم. في جزئيه تانية برضو لا تقل اهميه وده برضو هيبقى ايه سؤال الانتظام. انا المفروض الانتظام بيبقى ليه ايه بعض الدرجات تمام مش احنا كل المجموعه بالكامل انتظام ولا في حد انتساب؟ انتساب. طيب بالنسبه لمجموعه الانتظام انا هستاذنكم في اي زياره من الزيارات سواء المحاضره القادمه او المحاضره اللي بعدها او اي وقت انا هستاذنكم في صفحه واحده دي هنتكلم فيها عن ايه هنتكلم فيها عن انتشار الخط العربي. صفحه واحده عن انتشار الخط العربي. والله كتبت صفحتين جزاك الله خير انا بقراهم يعني انا يعني بمسك الورق يعني وبقراه كويس جدا وبحاول اشوف يعني والحمد لله يعني بنحاول نبقى يعني امنا مع المجموعه يعني بشكل كبير. ده برضو سؤال من الاسئله اللي بيبقى مضمونه وهيديك درجات. الانتظام بزعل قوي ان يبقى طالب انتظام ورقه الاجابه بتاعته كويسه بس ما يجيبش الايه السؤال اللي بيبقى موجود طبعا بيقل من درجاته بتبقى كتير. خلاص انتشار الخط العربي ان شاء الله باذن الله. خلاص طيب دكتور انتشار الخط العربي ان شاء الله انتشار الخط العربي وكتب جغرافيا. يعني ايه وكتب جغرافيا؟ هو انتشر احنا قلنا في المحاضره الاولى ان هو كان الخط الكوفي، اتحرك بعد كده بقى الخط الكوفي المضفر في المغرب، بقى الخط الكوفي المورق في ايران، بقى ليه شكل معين في العصر المملوكي، بقى ليه شكل معين في العصر العثماني. صفحه واحده انا اعتقد حتى لو انت دورت بشكل في اي كتاب من الكتب، ولو عايزين اي كتب انا ممكن اعملها لكم بعد انتهاء المحاضره وتدوروا بالشكل. يعني ده باليوجرافي دكتور، كده باليوجرافي ده الايه السؤال البحث ده هيجمع بين كله، عشان انت يعني لما انا كنت بجيب نماذج كنت بجيب ايبيجرافي، كنت بجيب كتابات من العماره، وكنت بجيب كتابات من الايه كاليجرافيا جماليه، هتلاقي ده هتلاقي ده. ماشي سؤال معرفش يكون خارج ولا لا، بس كنت تابعت شويه موضوع الخط العربي الصيني. اه مش داخل معنا لانه مفيش لا يعني ما لا هو في مخطوطات وكل حاجه، لكن مش يعني مش خارج. هو شكله محدد وبسيط، مش يعني لما هنبتدي نشوف النهارده في المحاضره الثانيه النهارده الخط المغربي، لا هنبتدي ناخد بالنا ان هناك اتجاهات ورؤيه مختلفه. خلاص طيب ده مثال اخر. معلش اتفضل. كلمه باليوجرافيا باللغه الانجليزيه باليوجرافيا بي اي ال اي او جي. ماشي. وفي بعض المدارس بي اي ال اي يعني بي اي ال اي، يعني الجماعه الفرنساويين بيكتبوها بطريقه، خلينا في الطريقه الايه دي. انا واخد لا هي بتبقى كده بس. ماشي اساتذه، يبقى احنا عندنا لوحه جامعه. اللوحه الجامعه بقى برضو ده شكل اخر من لوحات الجامعه، هنلاقي اطار كتابه من الكتابات مدون دي بالخط الثلث، وهنلاقي بعد كده تكوين على هيئه شمسه بالخط الثلث على شكل دائره، الجزائر الاحسان الا الاحسان بالخط الديواني المسلسل. هنا مسلسل مش نوع خط، شكل فني. بعد كده بسمله على شكل الطغراء، الله محمد في الاركان، جالي ديواني هنشوفه في المحاضره الاخيره باذن الله، نتكلم على انواع الخطوط العثمانيه. وبعد كده شكل اللي هو الجانبار الخط الفارسي، واشكال الخط الفارسي اللي هو الناس تعليق شكل الجانبار. شكل الجانبار ده عباره عن ابيات كتب، وابيات كتب بالشكل الثاني دي على طول اسمها جانبار. جانبار واخر سطر خالص هو السطر اللي بالايه بالخط السورس. طيب جنبين فوق جنب الطغراء، طيب ده خط اسمه جالي ديواني احنا درسناه، لكن الجالي ديواني اللي موجود هنا شكل اخر من الجالي ديواني اسمه جالي ديواني زورقي، قريب من الطغراء الحزوري زورقي. يبقى الزورق المركب مثلا، ايوه شكل شبه نفس فكره المركب، هنلاقي التتالي اللي بيبقى موجود هنا مدي شكل المركب، واخد بالك؟ انا بحاول ابحث فيه، جمعت له انا عندي منه نماذج بالعشرات، لكن الشكل بتاعه ايه الاصل بتاعه مش معروف. مين اول من اشتغل عليه؟ كانت الدوله العثمانيه القرن 16 القرن 17، وواحد من الخطوط اللي كانت بتبقى مستخدمه في الفرمانات، هنتكلم عليها ان شاء الله في المحاضره الايه الاخيره عن الفرمان العثماني والخطوط اللي مستخدمه فيه. يكون مثلا امتداد الطغراء، بص يعني شايف الشكل اللي هنا هو الشكل ده، مش احنا قلنا الديواني والجالي الديواني الاثنين حاجه واحده، بس النقط اللي فيه هو اللي بيفرق. هو ده لكن الاجمال اللي بيبقى موجود فيه اللي واخد شكل المركب هو ده اللي بيميزه، وبيبقى موجود خلي بالك ان شاء الله المحاضره الجايه ديواني السطر الجالي الديواني فوقيه على طول الايه الديواني، هندرسه ما تستعجلش. ماشي طيب في حاجه ثانيه مهمه جدا، يعني دي نقدر نقول واحده من اهم اللوحات الخطيه، اسمها لوحه الحليه الشريفه، اللي تختلف عن اللوحه اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده اللي هي الايه النص الجامع نصوص الجامعه او اللوحه الجامعه. طب دي عباره عن ايه؟ لوحه فيها وصف ورد عن الامام علي رضي الله عنه كرم الله وجهه، في وصف للنبي، كان اذا وصف النبي قال كان أكرمهم عشيرة أجعد العينين، يعني وصف للنبي صلى الله عليه وسلم. التركيبة أو الهيكلية الخاصة بالشكل، ارتفاع اللي موجود معانا فوق بالخط الثلث أو بالخط المحقق، إيه الفرق بين الثلث والمحقق؟ بص الحروف النهائية مرسلة، وبعد كده في النص الدائرة دي بيكتب فيها الوصف، وفي الاركان ابو بكر عمر عثمان علي، ابو بكر عمر عثمان علي، ابو بكر عمر عثمان علي، وفي بعض الاحيان ميكائيل جبرائيل يعني. ماشي. السطر الثالث هنا دي، احنا هنا كده دي القمه الراس، وبعد كده دي اسمها السره البطين، وهنا جزء بالخط الثلث، واخد بالك، استكمال للمصر. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، اللي هو السطر اللي قبل الاخير بيبقى برضه بالخط الايه الثلث. طبعا الى الان في مئات بل الاف من القطع الخطيه موجوده في مصر، موجوده في العراق، موجوده في سوريا، موجوده في اللي هو دي اسمها لوحه الحليه الشريفه. دي انا عايز اقول لكم الخطاط دلوقتي عشان يعمل لوحه من لوحات الحليه الشريفه يوصل ثمنها $50,000. اخر معرض السكن الموجود في مركز دبي للخط العربي، محمد بوزجاي لوحه سطرين بالخط النسخ $10,000. طب الحليه الشريفه 10 كتير، وما بيعملاش الاربع او خمس قطع في السنه، ويبقى معروفين للسفير الفلاني، للوزير الفلاني، للحاكم ولي العهد الفلاني، لكل واحد منهم بيبقى عنده مجموعته الخاصه. يعني واحده من اهم القطع، يعني لا نتخيل اهميتها عامله ازاي، عشان عينينا ما تتلخبطش نبقى قادرين نستفيد. بتبقى في بعض الاوقات نصوص اجازه، يعني خطاط ياخد الاجازه بنص الحليه الشريفه ويثبت بها ايه قدرته وشطارته. طيب سؤال، ثانية واحدة، اتفضل استاذ. بتجيب اهميتها او يعني الحليه الشريفه بتجيب المكانه بتاعتها دي بتجيب منين؟ جميل السؤال. بتجيب من الاهميه بتاعتها من عده عوامل، ان الخطاط اللي بيبقى موجود فيها مثلا محمد عبد العزيز الرفاعي، حليه شريفه من محمد عبد العزيز الرفاعي اللي واخد عن مين؟ عارف الفلداوي، اللي واخد عن مين؟ عن محمد شوقي، اللي واخد عن مين؟ مدرسه وسلسله طويله بتنتهي بمين؟ بسيدنا علي قرب الله وجهه. مجموعه الزخارف الاداريه اللي بتبقى موجوده كلها زخارف بتبقى بالذهب، يعني لا تشي يعني ما يتغيرش لونها ولا طبيعتها حتى يشيب الغراب، هو الغراب بيشيب اسود يبقى طول عمره، تفضل هي طول عمرها بنفس الشكل نفس الشكل بتاعها. فهي واحده من الايه من الاشكال المهمه جدا. خلاص. اخر حاجه، معلش احنا النهارده متكئين شويه كاليجرافيا عندنا جمال، بس انا يهمني معلش يكمل العالمين، معلش كله معرفش يكمل العالمين ده، دي تنقص لا بالعكس، ده هو بيحاول بقدر بشكل او باخر ان هو استظهار جماليات فنيه ويضع بصمه خطيه لنفسه، لكن هو بس خلي بالك هي دي عباره عن ايه، قطع اوراق وبعد كده المزخرف بيجمعها ويضع عليها الايه زخرف، يعني مش ورقه واحده، لا لا لا لا، في خطاطين بيعملوها على صفحه ورقه واحده، لكن انا بقول لك ان هي بتبقى قطر ورق، بيبقى ورق مقهر ويبقى معالج يقعد بقى 500-600 سنه ولا تتغير فيه اي حاجه. هو كاملة خط صغير. العالمين اهي مدوره، عارف انه مكملها، بس انا قصدي هو ليه اسئله عن بعض لا تحت امرك. هي واحده من اهم الاشكال. انا بقى بالنسبه لي لما اروح اي متحف خط، انا لسه كنت من شهر ونص في الكويت، رحت هناك متحف طارق رجب، كل الحليات الشريفة اللي ممكن تتخيلوها موجودة، قاعة كاملة موجود فيها. طبعا متحف طارق رجب للخط العربي هناك، يعني احنا ما عندناش شبه كده، عندنا في المكتبات وفي المتاحف كثير، لكن فكرة ان يبقى شخص هو اللي بيقتني الأعمال الفنية ده، الله يرحمه، جمع مجموعة من أعظم المخطوطات والقطع الخطية اللي موجودة منطقة اسمها الأحمدية. رحت رايح هناك، قاعة كاملة موجود فيها مصاحف، واحد خطاط اسمه مسنى العبيدي عمل الحلية الشريفة أطول مني مترين كده، حاجة ضخمة جدا وحاجة غاية في الروعة. صورت طبعا، رحت هناك مصور طبعا، قلت لهم أنا مش همشي نمرة مصور يعني، متقلقش. هنا في حاجة مهمة جدا لازم ناخد بالنا ونفهم إيه دي؟ إيه دي؟ إيه دي يا أستاذ عمرو؟ طلاسم. طيب. مش ها؟ لا ده خط الثلث، ليه احنا لسه هنلجأ دلوقتي مش نعرف ده خط ايه؟ ها يعني ايه؟ ده اللي هو المنعكس؟ ها الخطاط لما كان يجي يكتب لوحه الحليه الشريفه او يبتدي يكتب في مخطوط او في اي شيء من الحاجات اللي زي كده، بيعمل نوع من انواع الاحماء. يعني ايه احماء؟ بيسخن زي ما بنقول كده، مش احنا لما بينزل واحد بينزل في ماتش كوره بينزل، فالخطاط بيجيب ورقه ويفضل يكتب فيها اسمها ايه؟ مسك. يفضل يكتب يمشي كده يكتب كثير. دي اسمها ايه؟ اسمها تسويده. كارلما. كارلما دي بالترك العثماني او تسويدة. يفضل يكتب يسخن يتلاقي خط بالنسر خط بالسلس نصف دماغه يعني زي ما احنا عارفين كده بنسخن القلم الجديد كده مثلا قط القلم ببراية جديدة. القطعة الخطية الواحدة من دي بقت لها قاعات وبتدرك في اتصالات المزادات وبقى لها يعني تجارة رائدة جدا ونوع من انواع التجارة. بمعنى انا خطاط فانا عايز يعني يعني ايه اعظم من شأن احد تلاميذي فاديله الكرلمة او التسويدة اللي انا ابتديت بيها خد دي ليك. فده يعني نوع من انواع الاهداء الكبير يعني مش حاجة بسيطة خالص. حلاقة بقى بالخط الثلث داخل فيها في الخط الايه النسخ اشكال فنية مختلفة. طبعا هنلاقي منها الاف بل ملايين القطع الخطية اللي بيبقى ايه موجودة. بل اكثر من ذلك في عندي حاجة اسمها محاكاة. شوف مع انها ايه مع انها مفيش نص لكن هنا اسماعيل الزهدي اللي احنا كنا لسه اللي هو كان مدي الاجازة لمصطفى رقم كاتب هنا نقلها اسماعيل الزهدي من خط عثمان افندي وهو من الشيخ رضي الله عنه رضي الله عنه. يعني حتى هو يعني عثمان افندي نائلها هو نائل ونائل عن النقل نفسه. شوف نتخيل مدى الاحترام ومدى شكل الهرم في طبقة المساخ او طبقة الخطاطين او الورقين بتبقى عاملة ازاي. ده كل دي مؤشرات عشان المخطوط اللي في ايدي ابقى فاهم الخط خط ايه خط مجود ولا مش خط مجود من شجرة خطية ولا مش من شجرة خطية. ممكن يبقى مصحف ضخم وكبير لكن الإجادة الخطية فيه بسيطة لكن ممكن مصحف تاني صغير لكن يشكل أهمية في تاريخ البليغرافيا وتاريخ الكوديكولوجيا وتاريخ الكاليغرافيا يهمني أنا. عشان كده مفيش حاجة اسمها عدد فهارس بالخمسين ألف أو ثلاثين ألف يقول مثلا المكتبة الفلانية فيها 3000 مخطوط. لا لازم حضرتك تشوف المخطوط وتشوفه بنفسك وتتابع كل صفحة من صفحاته إيه البلاد اللي فيها. دي يعني في صورة تانية القرلمة القرلمة تسويدة هو قاعد عمال يكتب. تمن أقل ورقة من الحاجات دي يا جماعة إن إحنا بنقول عليها عم أشرف بنقول عليها $5,000 و$10,000 خشوا. يعني بصوا يا جماعه انا لما بقيس وبقول الارقام دي في قاعات اللي هي المزادات العالميه عندي 3 قاعات مزادات سوزبي كريستي سوزبي وكريستي لسه عاملين في يوم 26 اللي فات مزاد. انا بكلمك بالصفحه صفحه واحده من مصحف من العصر المملوك 150 جنيه 150000 جنيه استرليني صفحه ربع شريفه من الربعات الشريفه معديه 250000 جنيه استرليني. دي قطع اللي احنا بنتخيلها بسيطة وممكن لو موجود عند اي حد من اللي جده كان خطاط او كاتب او اي حاجة هنلاقي قطع زي دي من $2,500 $2,500 جنيه استرليني تفضل تطلع معايا لو كان فيها زخارف او فيها درجة من درجات التجويد او مثلا فيها دلالة زي اللوحة اللي فاتت ان يكون اسماعيل الزهدي نقالها عن الحافظ عثمان والحافظ عثمان نقالها عن اللي قبله موضوع كبير. عشان كده تراثنا تشستر بيتي لما المصحف بتاع ابن البواب نتخيل مصحف بتاع ابن البواب تاخد الراجل ملياردير جه بيجي مصر هنا فترة الصيف بيجي مصر فترة الشتاء وبيمشي فترة الصيف عجبه شكل الخطوط والكتابات اللي هنا اشترى اهم مصحف من المصاحف اللي بيقرر للمدرسة الخطية هو اللي الان موجود في تشستر بيتي في ايرلندا هو مصحف ابن البواب. تراثنا بيضيع بنفس الطريقة الى الان بنفس الكيفية بجهلنا او عدم ادراكنا لاهميته من نهاية القرن 19 بداية القرن 20 بس هم دلوقتي بقى هم عندهم القطعة الاقدم لمصحف من اهم المصاحف في العالم. قطعة يونيك محدش عن يعني مصحف مؤرخ 1000 هجرية 393 تقريبا 1000 يعني بقاله 1000 1000 كان 1017 سنة. طيب كل دي كانت مقدمة هي حظك حلو ده اللي احنا قلنا عليها. دي اسمها ايه جاليبا. جاليبا دي برضو خلي بالك احنا كل ده كنا بتكلم عن جماعة العثمانيين والشغل بتاعهم. هنا الجاليبا في المدرسة العثمانية في المدرسة الفارسية الخطاط بيحاول بقدر الإمكان إن هو يستظهر شكل جمالي. طب إيه الشكل الجمالي بس يظهره؟ سلام عليك أي نبي مكرم مكرم تلامذيب سلسلس لأدب أدب يعني حلاق النصر الفارسي أو كده. لكن اللي يهمني الدلالة هنا المادة اللي موجود مع الكاف المادة اللي موجود مع الدين مع السين عشان يفرق بين السين وبين الشين وضع 3 نقاط أسفل السين. ده هنا شكل وهنا أدي مد ومد ده شكل فني وفي الاخر خالص فخري البورسوي. هنلاقي بقى ايه الاف برضو ملايين من القطع الايه الخطيه مد مد مد مد مد على شكل مثلث. يحاول ان هو الخطاط بالخط الفارسي يعمل ايه؟ يطلع قدراته وفهمه وادراكه للايه لشكل الجانبات. ده غلام رضا. بص هنا اللي هي مكان المادات الكشيده في الجانبات وهي 9 حالات: مثلث القاعده بتاعته الاسفل، مثلث القاعده بتاعته الاسفل، مثلث القاعده بتاعته الاسفل لاعلى ولاعلى في المنتصف، منتصف كام شكل؟ 1 2 3 3 9 اشكال عشان يبقى متخيلين برضو احنا الرؤية الفنية بتبقى عاملة ازاي. واحنا والله جماعة عندنا فن وعندنا رؤية وعندنا اللي نفتخر بيه ونقدر نعلمه لأولادنا ويكون فننا اللي بيعبر عننا، لكن للأسف الشديد هم وصلونا ان النحت والرسم والكلام الفارغ اللي بيتقال هنا او هنا هو ده الايه الشكل الفني. هنختم بحاجة اللي احنا ابتدينا بيها دي، نموذج، نموذج لخط ايه يا أساتذة؟ شاكستا. هنا بالخط الفارسي وهنا بالخط الشاكستا. طبعا انا تعبت شويه على اساس ان انا الاقي نصوص مدونه باللغه العربيه للخط الشاكستا، في نصوص كثيره لكن البحث عليها بيبقى صعب. هنا هلاقي بص بسم الله الرحمن الرحيم الاجمالي اللي بيبقى موجود بيبقى عامل ازاي. الحمد لله، بص الجمع بين الالف واللام لله رب العالمين، النون النهائيه عامله ازاي، الرحمن الرحيم الميم، ملك يوم الدين رائع، هو تحفه انا بموت فيه انا بعشقه جدا. اياك اياك هنا نشوف اياك الالف والياء والالف والكاف، اياك نعبد واياك، بص اياك هنا عاملها ازاي. انا هنا حاطط ايه شكلين، الشكل الفارسي الناس تعليم والخط الشكستي. طبعا ده خط هم يكاد يكونوا محتكرينه، انا ما اقدر اقول بمين فيه، يعني ما فيش عندنا حد في مصر بيكتبه، والاكثر اهميه ان ما فيش حد عندنا في مصر بيعرف يقراه. احنا عندنا بعض النصوص المهمه فيه ومعدنا مدونات كثيره جدا لكن للاسف ما حدش بيعرف يقراه. لكن انا مع النصوص اللي زي كده اقدر ابني منها رؤيه فنيه واقدر ابني منها شكل فني، ايوه، بس محتاج مني ايه ميران كثير عشان اقدر افهم ده. ولا الضالين الإجمال والوالف والواو والألف والألف والضاد والإيه والألف. شكل تاني للحمد لله رب العالمين، الحمد لله. بص البسملة نفسها عملها إزاي بشكل سريع. الحمد الدال لفظ الجلالة بشكل مختلف عن الشكل اللي احنا متعودين عليه. طيب ده كان المفروض ان هو ده الايه ده نخليه لبداية المحاضرة القادمة. احنا النهاردة هنشتغل فيه كل ده، احنا بنتكلم على بعض الامور في الكاليجرافيا، لكن انا يهمني المعرفة بيها لاستيعاب طبيعة الموضوع. النهاردة هندرس واحد من الموضوعات الهامة جدا، هو موضع سؤال، هو الأقلام الستة. احنا كنا توقفنا توقفنا في الحديث عند جزئية هامة، ان ما هي الأقلام الستة؟ ده المحاضرة اللي جاية. الأقلام الستة عبارة عن إيه؟ الأقلام الستة نحفظهم عشان نبقى فاهمينهم. ابن البواب في ابن البواب واحد من أهم الأعمدة والمجددين في الخط العربي. تأتي أهمية ابن البواب من إن هو ومن قبله ابن مقلة وضعوا القواعد للخطوط اللينة المتداولة في تلك الفترة، في الفترة العباسية في نهاية القرن الثالث. قال لا، احنا لازم يبقى فيه تقنين للأوضاع، وتم التقنين وتم وضع أقلام ستة. ايه هي الأقلام الستة؟ خط الثلث والنسخ، ثلث ونسخ، نحفظهم ثلث ونسخ، مش عيب لو قلناهم مع بعض، ثلث ونسخ، ثلث ونسخ، محقق وريحان، محقق وريحان، محقق وريحان، ورقاع وتعليق، رقاع وتعليق، رقاع وتعليق. يبقى انا عندي ست اقلام اسمهم الاقلام السته، ثلث ونسخ. الثلث اللي احنا عارفينه واللي احنا شفنا النماذج بتاعته، والنسخ المتداول اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو بيبقى مدون بالقران الكريم، وهو واحد من اهم الخطوط المستخدمه اللي احنا ممكن يكون اول مره نسمعهم النهارده، المحقق والريحان، الرقاع، الرقاع، الرقاع والتوقيع. التأكيد قوي على الرقاع. ليه؟ عشان ما نلخبطش بينها وبين الرقعة، ما نقولش رقعة، الرقعة شيء والرقاع ايه شيء اخر، وهنشوف مع بعض. كان زي ما قلت لحضراتكم ابن مقلة ويليه ابن البواب هم اساتذة التقنين القواعد الخطية، وتم بناء القاعدة الخطية على شكل الدائرة. يعني احنا لما بنقول ابن مقلة، ابن مقلة عمل ايه او ايه اهميته في تاريخ الخط العربي؟ ابن مقلة هو وضع رسالة صغيرة جدا في فكرة الكتابة، وعمل حاجتين مهمين. قال ان الالف هيكون دائرة، ومن خلال الالف ومن خلال الاشكال الهندسية ابتدي اسس لرؤية ايه كتابية. خلاص، الباء تبقى كامل قطر الدائرة، النون هكذا اشكال مختلفة. خلاص، ايه كمان عملته؟ قال لي والله يا جماعة احنا الخطوط اللي متداولة دلوقتي كثيرة جدا، وراح محولهم الى ايه ست خطوط متداولة، الثلث والنسخ، المحقق والريحاني، الرقاع والتوقيع. خلاص. طيب، جاء بعد كده ابن البواب اكمل اللي بدأوا ايه ابن مقلة. طيب، ايه الفكرة في المحقق؟ الفكرة في المحقق هو هو خط الثلث، هو هو خط الثلث، لكن في حاجة نهائية، نهايات الحروف المادات اللي تبقى موجودة دي هي الأساس اللي بيفرق بين بين الثلث والمحقق. يعني لا، دي في فروق. يعني نصار منصور عامل الدكتورة بتاعته في خط المحقق كاصطلاح وكمسمى وكفكر، لكن انا بقول لحضرتك ان المحقق يعني بملء فيه هو الفرق الاساسي اللي بيبقى موجود فيه الاشكال اللي بيبقى موجوده. هلاقي ايه الابتدائيه اللي موجوده هنا، اللهم قديمين ارسال، الارسال اللي موجود في الايه في الحروف، يعني الثلث بيبقى مجمل. يعني لو احنا مثلا قلنا اللي هي كده ميم، اهي ميم، اول ما تشوف دي كده اتكسرت وطلعت معايا لفوق ثلث. طب الارسال ده معناه ايه؟ طب الكاف، الكاف بتبقى حجمها اكبر من الايه من اللي في الثلث. خلاص. طيب، ده شكل من الاشكال اللي بيبقى موجود. ايه اللي بيبقى موجود هنا او اللي احنا ناخد بالنا منه؟ الارسال. بص اللام، بصوا الراء النهائيه، الراء ما كان ممكن يعملها مجموعه بالشكل ده، ايه اللي حصل؟ ارسلنا. الميم ارسلها، الواو ارسلها، على الرغم ان ممكن الميم هتبقى بالشكل ده. ايه اللي حصل؟ ارسل كل الحروف. مجرد ما انا اشوف الشكل ده اعرف على طول ان هو ايه المحقق. طيب، كان ليه فايده معينه؟ كان ليه غرض معين؟ كان الغرض من الكتابه بالخط المحقق هو خط المصاحف. فيقال ان فكره المحقق هو شكل الظاهر او شكل الجلي اللي هو الشكل الاكثر بيانا، ان العين تقراه بدون ايه صعوبه او بدون مجهود. انا ما فيهوش تشبيك، ما فيهوش قصدي اسف، ما فيهوش التداخل. التداخل بيبقى موجود بس بنسب قليله مش بنفس درجه الايه السورس. صفحه من سوره مريم وهنلاقي الصفحه بالكامل مدونه بالخط الايه المحقق. يبقى المحقق والثلث الاثنين حاجه واحده، وكاتب الثلث يكتب محقق. طب الفرق ايه؟ الارسالات الموجوده في الايه في شكل الحروف نفسها. كان فيها مش ثلث، كان فيها ثلث. هنلاقي بعض الاشكال في ايه، يعني كافها يعني صدق الرحمه. لا سيبك من النص اللي من بره، النص اللي من بره ده تعرف على طول ان هو ايه ترجمات، يعني ده نص بالخط العربي للنص العربي القرآن الكريم لكن عليه ترجمات يا إما عثمانية يا إما فارسية. فسيبك من النص الخارجي، سيبك من الهامش الحاجات اللي على الطرق، أنا لا ليا في المتن اللي موجود في صلب الإيه اللي موجود. الإيه؟ بسم الله فين؟ بس لا مرسلة الشكل بتاعها. ما هو بص هو بيبقى في بعض الأوقات هو بيستدعي الشكل، لكن القاعدة الأساسية في إرسالات الحروف نفسها واخد بالك الإرسال. خلاص مع ملاحظة شيء، بص الكاف النهاردة بالمصادفة، بص الكاف رب في السطر الثالث ذكر رحمة ربك الكاف، بص الكاف هو عاملها ازاي، هو عاملها مكسورة مش عاملها بالشكل المفروض، يعني عاملها كده. هو هنا عاملها في المحقق عاملها ازاي كاف، هنا عاملها بايه درجه من درجه اقل درجه من درجات الايه الثلث او لا يعني هنا بيبقى الشكل بيبقى في درجه من يعني درجه الـ الـ الـ الانحناء فيه او درجه التقور فيه بيبقى عالي جدا، لكن في الموجود معايا في الكاف ماشي. وجزئيه برضو تانية، عادة ما يكون الكتابة في الخط الثلث بيبقى فيه حاجة اسمها ايه تزميك. التحليل يعني ايه تزميك؟ يجي على السطر ويروح عامل ليه أوت لاين تزيين، مش تزيين. انا كتبت مثلا السطر اهو بيعمل بولد، يعني زي البولد واو. هيجي واحد بعدية بخط اكثر رفعا تمام ويحدد الاطار الخارجي يعمل لها كده. هوريها لكم في اشكال تانية. ده يعني اوت لاين تذهيب، يعني نوع درجه من درجات التذهيب. تتاكد بايه؟ بالحروف المروسه. شايف ده هتلاقي جوه ايه احمر مع ان الخلفيه ايه مزخرفه بذهبي وبازرق، هنا احمر هنا راس العين حمر، فتعرف كده ان بقى فيه مزخرف. وعاده ما يكون المزخرف الخطاط غير المزخرف، والمزمك ممكن يكون المزخرف هو المزمك نفسه لو عمل بالايه عمليه التشعير اللي على شكل الايه الكتابه نفسها. يعملون في البحر. هنا بقى الشكل، بص هنا ده ايه الواو عندي عامله ازاي والراء، فاردت ان اعيبها وكان ثلث. اول ما اشوفه على طول اقول ايه ان ده ثلث، ان الواو مجموعه، النون مجموعه، الفهية ما يعني فيها درجة من درجات التركيب على الكلمة التي تسبقها. هنا ده ايه؟ محقق. ليه قلت ان هو محقق؟ الارسالات اللي تبقى موجودة في الحروف اللي تبقى موجودة. سورة الزمر 70 وآيتان، دي لا دي ثلث صح، لكن انا اللي يهمني فيها ايه؟ ان هي ايه مزمكة، يعني كتبها بالذهب الخطاط وراح جاي المزمك الراجل اللي هو بيعمل تحديد الاطار الخارجي وعمل عمليه الايه التزميك او عمليه الـ الاطار الخارجي الاوت لاين. عندك معلومه ان في حد بيكتب المصحف بالطريقه دلوقتي؟ كتير، احمد فارس خطاط مصري بيكتب المصحف بالكامل بالخط المحقق في مركز دبي للخط العربي، عملوا مجموعه محاضرات كامله ومعرض كامل على الخط المحقق. واحد من أصدقاء الكويتيين اسمه جاسم المعراج، هو يجد روحه في الكتابة بالخط المحقق. يعني هو على الرغم ان هو خط يعني يكاد يكون تلاشى وهو انتهى، وهو واحد من أهم الخطاطين، وهو واحد من أهم الخطوط المصرية المملوكية، لكن انتهى من وحل محل الثلث وبكسرة. لكن العثمانيين كتبوا بالثلث روائع الروائع. ويبقى ان الجمال فين؟ فين؟ في المحقق. عملوا دراسة، دراسة كتاب بمجموعة لوحات اكتر من 300-350 ورقة، الى جانب اللي انا قلت لحضرتك عليها اللي هي الرسالة بتاعت مين؟ نصار منصور. نصار منصور عامل الرسالة الدكتوراه بتاعته بالكامل، واخد الاجازة بتاعته من حسن جلبي في الخط المحقق. لا في صحوة الحمد لله، لكن هي محتاجة ان تتحول تلك الصحوة من عملية، من عملية شخصية الى عملية جماعية مؤسسية تتبناها المؤسسات وترعاها بحيث ان يبقى في مجموعة كبيرة. دكتور ده خلط ما بين الثلث. ايه يا مشرف، ايه اللي حصل؟ ايه اللي ضايقك؟ لا المحطات كان فيه خلط ما بين الثلث والمحقق. في انهي جزئية؟ تحت مثلا حكيم مرسلة، وبعدين بعديها فين؟ حكيم؟ الله العز الحكيم. بعد سورة الزمر، بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم نفسها، الرحمن ده هي بتقول لك انا كل مرسلة الرحمن، النون بتاعت الرحمن. ايوه بتي كده مرسلة كده. لا النون، النون النون اللي لازم تبقى فيها مجموعة. بس هو بيفرق عنها وعن الثلث في ايه؟ ان هو بيزود حجمها، بيزود الاتساع بتاعها، لكن هي لازم يبقى كده دي. لكن الره ليه شكلين، شكل المرسل والشكل المجموع. لا هو بيفضل الشكل الايه؟ المرسل. الطرف هنا قبل ان انزلنا اليك الكتاب الحق، القاف فينا في نفس السطر. ما هي اللي ينطبق على القاف يا عم استاذ اشرف، عندي عائلتين، عائله ابو طابق وعائله ابو ايه؟ ابو كيس. يعني ايه عائله ابو طابق وعائله ابو كيس؟ عندي مثلا فين ب دي، ب دي نون، ده شكل الطبق وده شكل الكيس. طب القاء النون دي فيها كم شكل؟ فيها النون. طب ولو مسحتها وعملت كده قاف. طب هل انا لو حطيت نقطه هنا تبقى فيه؟ اقول لك لا، الفيه فين؟ في الناحيه الثانيه هنا. طب هل هنا احط نقطتين تبقى قاف؟ اقول لك لا. تمام. ولو انت اجدت دي، اجدت حوالي، شوف بقى كام كام، انا عندي النون وعندي اللام دي كاسه، وعندي هنا القاف وقبلها السين والصاد تقريبا، وعندي السين وعندي الصاد. ولو انا عملت الصاد انا عرفت اعمل الطا اللي هي الظا. القاف او الفه اللي موجوده هنا انا لو عرفتها عملت ب ت، عملت الس وعملت الفه. فدي في يعني تكوين معين لشكل الكتابه وشكل الخط. عشان كده انا بقول ان البالوجرافيا لا يمكن باي حال من الاحوال، لا يمكن باي حال من الاحوال تاسيسها بدون فهم للايه؟ للكاليجرافيا، علم الجمال. هتبقى مسخ. علم الجمال مهما كان بسيط لكن لازم نستوعبه وبايه ونشوفه بشكل كويس. معلش المحقق بقى ارسل ايه بالظبط هنا بقى في القاف اللي موجوده هنا؟ مثلا عندي الراء، الراء اهي، عندي شكل للراء اهو. المحقق استحاله يعملها كده، يعملها ايه؟ راء كده. عندي الواو اهي في الثلث، المحقق استحاله يعملها كده، يعملها ازاي؟ كده. عندي اللام في الثلث اهي، او دي الكاف. طب هيعملها ازاي؟ هيعملها كده، واخد بالك؟ لكن القاف هتفضل قاف، هيعمل فيها ايه؟ هي قاف، هيوسعها، واخد بالك؟ بس الريه والزين والكلام والحروف دي بقى دي تبع الفصيل او عائله دي لا دي كلها يعني. هو بص في صفه عامه غالبه على كل انواع الخطوط، واخد بالك؟ ده المجموعه الخطوط اللينه، كل يعني الشكل العام بتاعها كله بيبقى معتمد على الايه؟ على الشكل ده اللي هو عيلة ابو طبق وعيلة ابو كاسر. طبق اللي هو البه والته والسه والبه والته والسه والفه، ومش ممكن ان احنا نعكسه في الايه؟ في القاف، في السين، في الصاد. شكل الكاسه ده شيء وده شيء مختلف تماما. طب الره دي هندخلها فين؟ تبع طبق ولا مكاس؟ ولا تبع ده ولا تبع ده. دي في النص كده لوحدها. يعني هما لو احنا بنجزئهم بنجزئهم مجموعات. مجموعة اللي هي بطبق اللي هي بتشمل السين والصاد والمجموعة. بعد ما خلص ممكن اكتبها لك هتشوفها بالكتابة هتبقى مستوعبة اكتر. دليل التوقيع. التوقيع اللي احنا كنا بنتكلم عليه هو الشكل الإجازة. عشان ايه؟ بص يعني عشان تبقى برضو ايه مستوعب الموضوع. هو هنا ده توقيع. احنا خلاص انسى المحقق. خلاص الشكل اللي بيبقى موجود هنا بيبقى المقدمة للخط التاني اسمه الإجازة. حاجة تانية. خلاص التفاصيل فيها تفاصيل بتبقى ايه عايزة تمسك بقى مجموعة مخطوطات من هنا ومجموعة مخطوطات من هنا وتبتدي تدرس. هنا انا بالنسبة لي الاساس مش عارف انت ما خدتش بالك منه ليه ان هو فصل بين الفاظ شكل الهاء المبتدئة اهتدينا. بص الهاء عملها ازاي وبنورك. بص الكاف عملها ازاي. فتبتدي برضو زي ما قلنا في المحاضرة اللي فاتت ان انت من خلال الاشكال اللي زي كده بتبقى معاك جدول تسقط فيه الاشكال دي وتقول والله انا واجهت شكل كذا وكذا وكذا بحيث ان انت تبقى مستوعب وعندك ذخيره تقدر تشتغل بيها على بقيه المخطوطات. دكتور في الخط المغربي بيفرق جاي متاخر بتسال انا هسال نفس القصه نورك احنا بنقول ان الخط المغربي بيفرق بين الطبق والكاسه والكلام ده. لا في الخط المغربي ان شاء الله باذن الله بعد محاضره الدكتور خالد هنقعد بقى فيه كده ونمزمز ان شاء الله مع بعضنا. خط الرقاع ولا اللي يهمني هنا في خط الرقاع ان هو خط الاجازه. لكن اللي يهمني في المقام الاول ان خط الرقاع شيء وخط الرقعة شيء تاني. هل اللي موجود هنا اساتذة ليه علاقة باللي تحت؟ ده في فترة عثمانية وده في فترة عباسية. فرق بينهم من بعض 600-700 سنة. ما ينفعش باي حال من الاحوال اللخبطة بين الرقاع والرقعة مشكلة. الرقعة اللي احنا كنا بندرسها في المدارس بنكتبها وصحح بيها وهو الخط الاكثر سرعه وهندرسه ان شاء الله في المحاضره الاصل التاريخي والاستخدام الايه التقني بتاعه ايه. لكن اللي يهمني ان هنا الرقاع شكله مختلف الشكل الفني بتاعه بيبقى فيه اجمال وفي كنفك اصبحنا وامسينا. انت خلي بالك هو هنا المفروض وامسينا يعمل فصل بين الكلمه والكلمه اللي تليها اللي حصل جمعها. فلا المد دي كلها من العناصر اللي بيبقى ايه بتحدد شكل الخط الرقعة. خلاص الرقعة عن الرقعة. خلاص طيب هل في موجود مجموعات مخطوطات بالخط الرقعة؟ عندنا مجموعات كثيرة جدا. طب هل في جماليات؟ هنشوف الجماليات بتاعته والأسرار بتاعته في المحاضرة مش القادمة بتاعت النهاردة. المحاضرة القادمة في الأسبوع القادم بإذن الله لما نتكلم على الأشكال الخاصة بيه. هل بندرس اقلام الست دي؟ يعني حضرتك المكتوب هنا في الجنب ستايل ابن البواب هل احنا بندرس اقلام الست؟ بص هو اللي حصل ايه ان هو ابن البواب عمل الستايل او عمل الشكل وفضل مستمر وبيكتب بيه في العراق وفي مصر وفضلت المدرسه قائمه واتكتب بيها نماذج كتير. يعني ده نموذج النموذج ده من اهم النماذج اللي بيبقى موجوده. ده مصحف الظاهر بيبرس مكون من كام سطر؟ 6 أسطر. 1 2 3 4 5 6 على طريقة الطريقة القديمة في ابن البواب. طب ده بعد 300 سنة بس هم فضلوا محافظين الخطاطين في المدرسة المصرية على نفس النسق والإيه والنهج. خلاص طب الإضافات اللي هم أضافوها إيه؟ بدأت عملية التشعير اللي احنا كنا بنقول عليها التزمين بالذهب إن هو يبتدي يظهر ده يبتدي يعمل أشكال زخرفية في الجناب أو أعشار أو خمسات اللي هي بتفصل بين الآيات. خلاص لازم كل فتره. حتى مثلا انا قلت لك ايه في الاول؟ قلت لك ان انا بدرس الخط النسخ على مشق محمد شوقي. بس هل انا هتختفي شخصيتي؟ لا، بدليل ان انا ببقى عارف خط عثمان قزجاي من محمد قزجاي من حسن الرضا من محمد عبد العزيز الرفاعي من محمد حسني من نجيب قواويني. لا بيتحسن وبيتعرف. بيتعرف الخطاط منين؟ بيتعرف شكله ايه؟ انا اقسم بالله كان ليا واحد ومن الاساتذه بتوع مدرسه محمد ابراهيم وراجل بسيط جدا. قلت له استاذ محمد القطعه دي لمين؟ هو شافها قال لي ما عرفش الاسم بس قال لي الراجل ده اتعلم في مصر يعني يقصد القاهرة وقعد في اسكندرية. انا اقسم بالله. والراجل انت لو تشوفه ماشي بشوية جرانين كده بيمشي في الشارع محمد ابراهيم النجار. محمد ابو نجر بسيط جدا. الراجل ده في في الهامبرا في في في, في اسبانيا اخذوه عشان يعمل فاكسيميلي للكتابات اللي موجوده في قاعه السباع في قصر الحمراء. راجل بسيط قوي، القلم بتاعه عباره عن ايه، قلم رصاص بريء بحيث ان السن القلم الرصاص اكتر من 5 سم ويكتب بيه ويعمل بيه كده. فانت عندك تخصصات. هو يدرس على مشك محمد شوقي، بس هل واحد بالزخم ده وبالرؤيه دي ما يقدرش؟ لا. فهنا في اتجاهين، فكره المحاكاه ان انا احاكي الشكل كيفما كتب والخطاط في الاول، وان انا اضيف لي بصمه من عندي هنا محقق او خط ثلث ايا كان الاتجاه وايا كانت الرؤيه، بس هو حاول ان هو يضع بصمه دي، حاول ان هو يضع بصمه دي في ايه. عشان كده للاسف الشديد المصحف ده موجود فين؟ ده في البريتش، في البريتش لابيري، في المكتبه البريطانيه. المصحف، والمصحف بالكامل بالذهب، مصحف بالكامل 6 ربعات موجود بالذهب. شوف بقى هما بيعملوه ازاي، وعملوا منه فاكسيميلي، فاكسيميلي نسخة طبق الاصل اتعرضت في دبي من المصحف اللي انا بوريه لحضراتكم ده. الغايه في الموضوع ايه؟ ان هيبقى محقق على ستايل ابن البواب، لكن لما انا هكتب بيه بعد 300 سنه هيبقى ايه؟ ليه شكل فني. ده الصفحه الاخيره، امر بكتابة هذا الصفحة الشريف واخواته المقر الكريم العالي المولوي المقدومي دي الالقاب بتاعت السلطان بيبرس اعز نصره بالاستاذ بالاستاذاره العاليه، وكتبه محمد بن الوحيد. محمد بن الوحيد ده اللي هو مين؟ الخطاط. بس الخطاط شيء واخد بالك طبعا، وبنيه ده الكلوفون بتاعه. وكتب محمد بن الوحيد حمد الله تعالى ومصليا على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وفرغ منهما بأسرها في سنه 570، يعني سنه 705 للهجره. خلاص. يعني هنلاقي بقى اشكال كتير. هنلاقي مثلا المحقق لما بيتم التعامل معاه بالذهب، اللي هو المدرسه اللي كانت سايده في المصاحف المملوكيه في مصر في طوال عصر المماليك 1250 ل 1517، ليها فن شكل معين. محاكاه صح، كل دي محاكاه. اه محاكاه تمام. خط النسخ على اللي هو الستايل اللي احنا كنا بنتكلم عليه، اللي هو بتاع ابن البواب، التنميق وإضافة الروح. ابن مقلة وضع القاعدة الهندسية، وابن البواب وضع القاعدة الجمالية الإنسانية. هما الاثنين الفرق بينهم من بعض ما كانش كتير، يعني ما أقل من قرن بين ابن المقلة وابن البواب، لكن بصمة ابن البواب تختلف عن بصمة ابن مقلة في إيه؟ في جمالية الحرف اللي تم كتابه. ليونة إنسانية تختلف عن القاعدة الهندسية اللي حطها ابن مقلة. ايه اللي انا بوريها لكم ده؟ هنا انا بتكلم على الطبقات المختلفه للجمال. احنا يعني دي اخر نموذج ونحاول ايه هنا. انا بتكلم وقلت ايه، ان انا عندي نموذج بالخط النسخ اهو، خط مجود تم كتابه بيه الايه، المصحف الشريف. لكن مش معنى كده ان انا معايا المصحف الشريف ان هو ده شكله بس، لا، في الكتابات المعتاده وهو ده اللي المفروض وقوام المدرسه الباليغرافيه عليه، والمفروض اللي احنا نشتغل عليه ونفكر فيه كتير هو الكتابات اللي زي كده. عدم التجويد بيجي منين؟ الالتزام بالسطر، عمليه الاستمداد. يعني استمداد يعني انا معايا الحبر ومعايا القلم بحط وبكتب، هنلاقي هنا في كتله حبر بقعه، ده عمليه مش فنيه صح. يعني الاستاذ بتاعي انا في المدرسه في وقت تحسين الخطوط يقول لي خلي بالك في مواضع للاستمداد، في مواضع معينه لما انا باجي هنا صلى عملها كلها وحصل ايه، يعني الحبر نفسه ثقيل، تفرق عن ايه، عن لفظ الجلاله. يبقى اذا هو الخطاط هنا هو كتب بخط الثلث، بخط النسخ وسهل القراءه، لكن العمليات الفنيه ما كانتش مجوده بشكل الايه اللي يبقى موجود هنا. تمام. فهو ده اللي احنا بنتكلم عليه، الباليغرافيا والكاليغرافيا. الكاليغرافيا هي علم الجمال اللي احنا لازم نستوعبه ولازم نبقى فاهمينه عشان نقدر نقول. يعني مثلا هو انا لو انا جبت تفاحة وحطيتها كده قدام حضراتكم، كل واحد يوصفها، كل واحد باللي موجودين هيوصفها بشكل، بس اللي هيدوقها هو اللي هيقدر يوصفها بطريقة وبشكل. هو اللي احنا بنقوله نفس الشيء. المصحف الشريف هو قمة الإعجاز الباليغرافي، هو قمة الشكل الفني بالباليغرافيا والكاليغرافيا. لكن الكاليغرافيا مستويات، مستوى من الجمال ومن التقييد قوي جدا، وفي أقل في المخطوطات المختلفة، مخطوطات حديثية، مخطوطات أدبية، مخطوطات في الشريعة، عندنا آلاف من مؤلفة من المخطوطات. خلاص؟ وإحنا المفروض نفهم الشكل الفني. شفت الشكل الفني الجمالي بتاع ابن البواب اللي كان في القرن الثالث، اللي فرق بينه وبين ابن مقلة إن هو هز بالشكل، عن الشكل اللي موجود قصادي اللي موجود هنا، عن إيه؟ الاستنداد، طبيعة الحبر، قدر إن هو يكمل شكل الحرف ولا لأ، المتشابه من الحروف، لفظ الجلالة اللي هنا غير لفظ الكلام اللي هنا، بلغه أن بني الياء الرجعة، ما الياء الرجعة دي مش من ضمن القواعد المتعلقة بخط النسخ. فبالتالي كل الأمور دي تشي إن ده مخطوط، مش معنى كده إن هو أدبيا مش مهم، لكن أنا بكلمك بالجرافيا كخطيا هو خطار غير مجود، لكن هو من درجات الجمال، لا مقروء. خلاص؟ وده الايه المهم. هنلاقي بقى طبعا على كده كثير الاف بل ملايين القطع الخطيه. هنا هنلاقي اقل درجه من الدرجات. المفروض النماذج دي كلها كنا نقراها فارسي، لا نسخ بس طريقه الاستنداد بتاعته غلظه، والتشفيف بين القلم يعني. بص هنا ده كله نسخ، بس هو للاسف الشديد اللي عمليه البريه القلم نفسها ما ساعدتوش. فبتبان معايا بريه القلم فين؟ في الارتفاعات اللي موجوده هنا، رفع وكابل الصوت تخين، لازم يكون في نسبه وتناسب عشان يقدر يطلع لي ايه نص مجود. تمام؟ يعني انا حاولت بقدر الامكان ان احنا ايه الخطوط اللي فاتت دي لو انا قصدتها خطيه اقول عليها ايه، خط نسخ غير مجود، واقصد هنا بغير التجويد هتديني العناصر، عدم الالتزام مثلا بسطر، عدم الالتزام بالمتشابه من الحروف، القاعده الخطيه او القلم وبريو والاستنداد فيه غير مجودين. بس يبقى انت كده فهمتني ووصلتني رساله ان انت فاهم يعني ايه خط، عارف درجات جمال يعني ايه، وقادر تحدد من خلال المخطوط اللي قصادك ايه المشكله. طب انا جالي مثلا في جزء ايه هو اسقط بعض الايه، اسقط بعض النقط، ودي مشكله اكبر او اكثر يعني، حتى ممكن تسبب لي مشكله في القراءه الايه للنص نفسه. طب انا قلت نسخ ليه مثلا ممكن يكون هو منوع يعني كده، ما هو لو ما هو بص حتى لو كان منوع انا عندي هنا نسبه 80% لو القوامه الاساسيه للخط الايه النسخ. لو هو بيكتب مثلا بخط الرقعه، هنشوف نماذج بالخط الرقعه اقول لك اللي احنا شفناه، لك لا ده خط رقعه، لكن اللي موجود عندي هنا ايه هو كله خط نسخ. خلاص ان شاء الله باذن الله الساعه 4 بالله عليكم نبتدي بالظبط. خلاص وإيه المحاضرة الثانية بإذن الله هتكون مختلفة، وأتمنى يعني إن الجزء ده يكون مستوعب ومفهوم. دكتور برضو المميزات خط النسخ بتميز بيه عن الفرز والتحقيق؟ مفيش مشكلة. حاضر. طيب